وبالنسبة لسؤاله في مسألة إجابة الدعوة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم، وذكر من ذلك وإذا دعاك أجبته، فهل هذا يشمل الكافر؟ الجواب أن ذلك ليس من حق الكافر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله كما يقول الأخ، فإن ذلك محمول على ما ورد في النصوص الأخرى أن ذلك من حق المسلم، فالدعوة يجب إجابتها بالنسبة للمسلم، أما بالنسبة للكافر فإن الدعوة قد يجب عليه أن لا يجيب إليها إذا كان هذا الكافر قائم على كفره ويرتكب شيئا من المحظورات بهذه الدعوة، أو لا يجد مصلحة في إجابته، فإن مجالسة الكافر والفاسق الأصل فيها أنها لا تجوز إلا إذا كان هناك مصلحة، فالكافر لا تجاب دعوته إلا إذا وجدت المصلحة، فإن المسلم لا يصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامه إلا التقي، هذا الأصل، والله أعلم.